نصلي وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، آمين. التمييز التمييز نعم، التمييز مصدر ميز بتشديد الياء أو بتكرير العين، ميز يميز تمييزا إذا فصل أو أكرم الفصل للشيء من غيره أو لأشياء من أشياء أخرى، وقالوا ميزه، هذا معناه في اللغة، وهو مصدر أطلق على ذات كلمة فيكون من قبيل إطلاق المصدر على الذات، وهذا كثير جدا في كلام العرب، ولعله تقدم لكم نظائر لهذا. إطلاق المصدر على الذات، لأن المصدر في الأصل اسم معنى، قد يطلق على الذات فيأخذ حكم الذات، وهكذا في الإعراب وما إلى ذلك من الاعتبارات. فهذا هو التمييز، فيقصد بالتمييز هنا ذات كلمة في التركيب العربي، ذات كلمة في التركيب العربي، وليس المراد بتلك الكلمة أنها تميز أو أن فيها معنى التمييز. نعم، هي يستفاد بها التمييز، لكن هي في الأصل شيء آخر ليس معناه معنى التمييز اللغوي، رأيت؟ نعم. فقال ابن مالك اسم بمعنى من، مبين نكرة، ينصب تمييزا بما قد فسر، فعرف التمييز فقال اسم، أي هو اسم، أو اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب تمييزا بما قد فسر، فيكون قول ينصب هو الخبر، إذن فبدأ بقول اسم ثم وصف هذا الاسم وهو النكرة بقوله بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسر، فأمكن الابتداء بالنكرة لهذا. هذا هو التمييز في الاصطلاح، الإهاء هو الاسم الذي يكون بمعنى من، وكونه بمعنى من أنك لو أدخلت من على هذا التمييز في التركيب لأمكن، فكأنه اشتمل على معنى من بإمكان دخول من عليه، هذا معنى قوله اسم بمعنى من، ليس أن هذا الاسم حرف كمن، لكن بمعنى من، أي إذا أدخلت من عليه استقام الكلام، هذا المراد. مفيد مبين النكرة، هذا وصف آخر لهذا الاسم مبين وهو التمييز، مبين النكرة أي مبين وموضح لنكرة، مبين نكرة ومبين أي موضح، يوضح إيش؟ يوضح ما قبله، وهو نكرة أي التمييز يكون نكرة، لا أن نكرة مفعول بالمبين، فمبين وصف مرفوع والنكرة كذلك وصف مرفوع، أي أن التمييز مبين لاسم قبله وهو نكرة ينصب، هذا الحكم الآن لما عرف وانتهى من التعريف وذكر القيود في المعرف جاء بالحكم، وهذا جيد لأن الحكم على الشيء فرض تصوره، بعدما صوره لنا جاء بالحكم. وابن مالك في بعض الأحيان لضيق النظم يدخل الحكم في التعريف، وهنا ما فعل هذا، رأيت؟ جاء به على الجادة المنطقية العقلية، ينصب تمييزا، ينصب حال كوني تمييزا بما قد فسره، أي بالاسم الذي فسره التمييز، والاسم الذي فسره التمييز هو المميز الذي قبل التمييز، إذا فالذي قبل التمييز المفسر هو الذي يكون ناصبا للتمييز، لأن التمييز منصوب فلا بد من ناصب، وأين الناصب؟ هو ذلك الاسم الذي تقدم للتمييز. على الأصل في أن العوامل تتقدم على المعمولات أصالة، كشبر أرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا، ثم جاء بالتمثيل، ثم جاء بالتمثيل كشبر أرضا. تقول مثلا عندي شبر أرضا مثلا، فأرضا هذا هو التمييز، فهو نكرة وبمعنى من ومبين لإجمال ما قبله وهو شبر، وهو نكرة، فانتصب لذلك على التمييز. عندي شبر أرضا، فتستطيع أن تقول عندي شبر من أرض، أي أصله هكذا، لو أدخلت من عليه لاستقام الكلام. ولذلك من هذه تكون مبينة بيانية، لو أظهرت من في الإدخال عليه تكون بيانية. وقفيز برا، تقول اشتريت قفيزا برا مثلا، القفيز معيار للحبوب، وأي حب يمكن أن تضعه فيه، فتقول عندي قفيز أو اشتريت قفيزا برا، فبرا هذا تمييز، ميز المراد من الذي يوضع في هذا القفيز مما يريده صاحب هذا القفيز، أو مما يراد من هذا القفيز، فتقول قفيز برا، هذا قفيز برا، أو عندي قفيز برا، اشتريت قفيزا برا، وهكذا. ومنوين عسلا وتمرا كذلك، هذه كل أمثلة. عندي منوان عسلا، والمن له لغتان، من بالتضعيف ومنا كقفا بالقصر، فتثني الأول فتقول منان، وتثني الثاني فتقول منوان. عندي منوان عسلا، أي من عسل، فعسل يكون تمييزا، والعامل فيه منوان، فهذا معيار للمائعات، للسوائل كما يقال، أي وهي المائعات، لأن كلا من العسل عسلا هذا مائع، رأيت، فهو في الأصل للزيت للسمن، والمائعات هذه توزن به، توزن بها، أو توزن هذه المائعات السوائل بها بالمن أو بالمنين. ومنوين عسلا وتمرا، ولكن يقال وتمرا، التمر ليس سائلا، لكن مثال، والشأن لا يعترض المثال، ولكن المعنى اللغوي ينفي هذا، ينفي أن يكون التمر تمييزا لمن. نعم، التمر ليس تمييزا لمنوين في المثال. لا لا لا لا لا، ما يستقيم، ليس معروف، لأن كما سبق قلت الآن، المن أو المنان أو المنان معيار للسوائل. اللهم إلا إذا ورد وسمع، لا هذا الذي لا أدري، لكن المعروف المشهور أنه للسوائل. نعم. وبعد ذي وشبهها الحروف إذا أضفتها تمد حنطة لذا. أيوة، وبعد ذي وشبهها جروره، أي أجرر، أي وبعد مثل هذه المعايير التي هي كما تقدم الآن من نحو قفيز ومنوين وما أشبه ذلك، من مثل هذه المعايير التي للسوائل وما أشبه ذلك، كما تقدم يجوز لك أن تجر التمييز بإضافة هذه المعايير المقادير إلى التمييز، رأيت، فتقول عندي شبر أرض ومنوى عسل ها وقفيز بر ها وهذا يدل على أن النصب والجر أخوان يتعاقبان جاز فيها نعم ولا إذا أضفتها تمد ها إذا أضفتها إذا أضفت هذه المعايير إلى التمييز كمد حنطة غذا مد حنطة وتستطيع أن تقول في أيضا عندي مد حنطة أو تقول وهو المراد هنا عندي مد حنطة كما تقول عندي شبر أرض وهكذا وذراع قماش نعم قال والنصب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا أيوة وإيش والنصب بعد ما أضيف وجب والنصب بعد ما أضيف وجب والنصب بعد ما أضيف وجب أي ووجب النصب بعد ما أضيف بعد الذي أضيف إليه وجب النصب أي ما تقدم يجوز في وجهان إما أن تنصبه أو تجره لكنك أحيانا يجب أن تنصبه يجب أن تنصبه لأنه لا سبيل إلى الجر أيضا وإن كان الأصل جواز الوجهين الجر والنصب لكن أحيانا يجب النصب متى ما متى يكون هذا النصب واجبا في نحو قولك إن كان مثل ملء الأرض ذهبا مثل ملء عندي تقول عنده مثلا ملء الأرض ذهبا فملء هذا هو المقدار المعيار لا يجوز أن تضيفه إلى التمييز هو الذي هو الذهب فتقول عنده ملء ذهب أرضا أرضا تقول هكذا لكن لو أضفته إلى أرض أضفت ملء إلى أرض فيجب أن تأتي بالذهب بعد ذلك فتنصبه لأنه هو التمييز في الحقيقة فتقول ملء الأرض عنده ولو افتدى بملء الأرض ذهبا فإذا أضفت ملء إلى الأرض وجب أن تأتي بتمييز بعده وهذا التمييز يكون واجب النصب فتقول ذهبا على أن ذهبا في هذه الحالة هو التمييز وليس أرض لأن ذهبا الآن ميز ما في ملء الأرض ما هو قد يكون الذي في قد يكون الشيء الذي ملأ الأرض قد يكون فضة وقد يكون ما أدري غير ذلك فميزت ما امتلأت الأرض به فقلت ذهبا وذلك إذا أضفت ملء إلى الأرض فتأتي بالتمييز وجوبا وفي هذه الحالة لا يجوز لك أن تجر الذهب هذا المراد نعم إن التمييز يجوز فيه النصب فيه الجر الجر إذا أضفته إلى المقدار مباشرة نعم أما إذا أضيف المقدار إلى شيء آخر قبل التمييز فليس في التمييز إلا النصب نعم هذا هو المراد نعم قال والفاعل المعنى نصبا بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلا أيوة والفاعل المعنى نصبا بأفضل بإيش بأفعل بأفعل أي على وزن أفعل صيغة التفضيل مفضلا كأنت أعلى منزلا أي قد يأتي التمييز وهو واجب النصب وكان هذا التمييز فاعلا في المعنى وكان هذا التمييز فاعلا في المعنى كأنت أعلى منزلا لو نظرت إلى هذا التركيب أصله علت منزلتك أو على منزلك أو هو الأصل علت منزلتك شوف فإذا قلت علت منزلتك فمنزلته هنا فاعل لعلى ليس كذا فيجوز أن تغير هذا التركيب وهذا التغيير إلى أسلوب آخر قد تستفاد من ذلك فائدة بلاغية كثيرا. ولماذا الإنسان أو المتكلم يغير هذا الأسلوب من وضعه إلى وضع آخر؟ والمعنى في الحقيقة واحد من هذا الأصل، إلا أنه قد تجد زيادة فائدة في أسلوب لا تجد تلك الزيادة في الأسلوب الآخر، فتقول علت منزلتك فتغير الأسلوب فتقول أنت أعلى منزلا، علت منزلتك أنت أعلى منزلا، فالآن أنت أعلى منزلا، منزلا إلى أن تأخر أخر فصار فضلة لأنه تمييز، وكان متصلا بالضمير فلما أخر وانفصل عن الضمير انفصل الضمير فصار أنت، علت منزلتك أنت أعلى منزلا. فمنزلا هنا هذا هو أجب النصب، وهو تمييز محول عن الفاعل، فهذا فيه إشارة إلى أن التمييز قد يكون محولا عن الفاعل رأيت، وقد يكون غير محولا للفاعل كما تقدم في المثل، لكن هذا التركيب التمييز فيه محول عن الفاعل. قال رحمه الله وبعد كل مقتضى تعجبا، ميز كأكرم بأبي بكر أبا، وبعد كل ما وبعد كل مقتضى تعجبا ميز، أي ائتي بالتمييز بعد كل أسلوب أو مميز اقتضى تعجبا، أو بعد كل أسلوب فيه تعجب. ها كايش؟ كأكرم بأبي بكر أبا، هذا أسلوب للتعجب، لأن أسلوب التعجب لأن للتعجب أسلوبين، أسلوب يقال فيه ما أحسن ما أفعل، وأسلوب يقال فيه أو هو أفعل به، فجاء بالمثال بالأسلوب الآخر وهو أفعل، كأكرم بأبي بكر أبا. لماذا تتعجب تأمره أو تتعجب من كون أبوة أبي بكر؟ ها، فإذا حصل تعجب من أبوة أبي بكر فعندئذ تأتي بالتمييز فتقول أكرم بأبي بكر أبا، ها أكرم بأبي بكر أبا، فأبا هذا تمييز لكنه غير محول، ليس محول الفاعل ولا عن المفعول به. هو أبا في الأخير، أكرم بأبي بكر أبا، وهذا التمييز كما تعرفون التمييز دائما يتأخر، ما يمكن يتقدم، لا يمكن يتقدم على المعمول، وهنا الآن أكرم بأبي بكر، فقول بأبي بكر هذه الجملة كله أكرم بأبي بكر، الفعل والفاعل هذان هما العاملان، رأيت هما العاملان، أو تقول بأن أبو بكر فقط هو العامل لأنه هو المميز، رأيت، لكن هو الأسلوب فيه تشابك الكلمات أو الألفاظ في هذا الأسلوب، فأبا تمييز والعامل فيه أبو بكر، أكرم بأبي بكر أبا. نعم. ثم قال وجور بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعلي معناك طيب نفسا تفد، والفاعل ولا الفاعلي؟ عندي والفاعلي. عندك والفاعلي؟ نفس فاعل البيت. وجرور بمن إن شئت غير ذي العدد، وجرور بمن إن شئت غير ذي العدد، غير ذي العدد أي غير التمييز صاحب العدد الذي يكون المميز عددا مثلا عددا، وجرور بمن أي أجرر، أي أجرر التمييز غير ذي العدد، التمييز الذي يكون مع مميزه غير ذي العدد أجرر هذا التمييز، وكذلك أجرر الفاعل المعنى، وجرور كذلك الفاعل المعنى، فالفاعل هنا معطوف على غير على هذا الظاهر، وجرور ما الذي تجره غير ذي العدد والفاعل المعنى والفاعل المعنى كطب نفسا تفت طب نفسا غير ذي العدد، ما هذا ما جاء بمثال له، لكن جاء بمثال ليش للفاعل المعنى كطب نفسا طب نفسا، فالنفسا هنا تمييز منصوب على تمييز، وهو في الأصل فاعل على هذا، والتقدير طابت نفسك أو لتطب نفسك مثلا، فهو فاعل في المعنى تفت فهل محل الشاهد الآن يجوز لك إيش أن تجره إيش بمن رأيت طب من نفس مثلا، فيكون التقدير هكذا طب من نفس نعم. هل يكون شيخ العطف على والفاعل غير ذي العدد وغير الفاعل المعنى، غير الفاعل وغير الفاعل يجر بمن غير ذي العدد وغير الفاعل وغير الفاعل على أنه الفاعل المعنى مستثنى كذلك. نعم نعم صحيح، هو صحيح، لأنه إذا عطفت ولا إيش على ذي العدد نعم. على ذي نعم. إذا عطفته على ذي أي غير الفاعل نعم يستقيم. ثم قال رحمه الله وعامل التمييز قدم مطلقا والفعل بالتصريف نزرا سبقا، هذه مسائل ملحقة وإيش وعامل التمييز قدم مطلقا أي وعامل التمييز قدم مطلقا بدون. قال شيخنا حفظه الله تعالى ورعاه شارحا هذا البيت ما ملخصه، أي يجب تقديم عامل التمييز وهو المميز، تقول اشتريت 20 قلما فيجب تقديم 20 على قلما، ولا يجوز قلما اشتريت 20